أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسل الله رسله بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة وأنزل معهم الكتاب بالعقائد والأحكام والأخلاق والآداب، وأنزل الميزان ليحكم الناس به ويعدلوا في أخذ الحقوق وإعطائها، وأنزل الله الحديد فيه قوة وبأس شديد في الحروب وفوائد كثيرة في الصناعة والزراعة، وليعلم الله من الذي ينصر دينه وينصر رسله بالغيب، وذلك بحمل السلاح في سبيل الله لحماية دينه والدفاع عن عباده. إن الله قوي لا يحارب ولا يغالب، عزيز يقهر من عاداه ويعز من والاه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسل الله نوحا وإبراهيم برسالة التوحيد إلى أقوامهما، وجعل الله في ذرية نوح وإبراهيم النبوة وعلم الكتب المنزلة، فمن ذريتهما من اهتدى إلى الحق وأطاع الله، وكثير من ذريتهما متجاوزون لحدود الله خارجون عن طاعته. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم أتبع الله بعد نوح وإبراهيم برسله الكرام وأنزل معهم الأدلة والبراهين الواضحة، وأتبع بعيسى بن مريم وأنزل عليه الإنجيل، وجعل الله في قلوب النصارى أتباع عيسى لينا وشفقة، فغلوا في دينهم وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، بل فعلوها بلا دليل شرعي وقصدوا بها الناس، ولم يخلصوا لله ولم يؤدوها على وجهها ولا قاموا بها حق القيام، لكنهم غيروا المشروع بالبدعة، فآتى الله المؤمنين منهم ثوابهم على حسب أعمالهم، وأكثرهم تجاوزوا الحد وخرجوا عن طاعة الله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه ثمرة البدعة المرة وعاقبة من ترك الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا قبرا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها المؤمنون راقبوا الله واخشوه بعمل طاعته واجتناب معصيته يكتب لكم ضعفين من رحمته، وهذا يشمل من آمن بعيسى من أتباعه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران عند الله، ويجعل الله للمؤمنين نورا يهتدون به فيبصرون الحق ويغفر لهم ذنوبهم، والله غفور لمن أساء من العباد رحيم بمن تاب إليه وعاد. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تفضل الله عليكم بهذا الأجر المضاعف والثواب العظيم ليعلم أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن ينالوا شيئا من فضل الله ورحمته لأنفسهم ولا يعطونه غيرهم، وأن الفضل كله بيد الله وتحت تصرفه، يعطي من أراد من العباد ويمنع من أراد منهم، والله عز وجل ذو الفضل الواسع والنعم الكثيرة على عباده.